سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستقبل اليمين. السلام على ابن عمر رضي الله عنه. أنا بدي أوصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاغدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن غمي عليكم فاغدروا له 30. والبخاري فأكلوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة فأكلوا العدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن العبادات منظمة من الشارع في أوقاتها تنظيما يحصل للإنسان به الطمأنينة وإصابة الحق. ومن ذلكم عبادة الصيام، فإن الشارع أول ما أوجب على الناس الصيام كان صيام يوم عاشوراء، فلما جاء فرضية صيام شهر رمضان صار صيام يوم عاشوراء من السنن، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وانتقلت فرضية الصيام إلى شهر كامل هو شهر رمضان. شهر رمضان بهلاله يبدأ وبهلال الشهر الذي يليه ينتهي، فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا لم يكن له عذر من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس. فالصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع. وقد جاء توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الصوم بأحد أمرين، إما رؤية هلال شهر رمضان وإما إكمال شهر شعبان 30 يوما. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي لفظ فاقدروا له. فالناس في شهر شعبان يستمرون على الفطر حتى أنهم ليلة 30 من شعبان يتراءون الهلال. قد كان صلى الله عليه وسلم يرغب في تراء هلال شهر، وأكد ذلك هلال شهر رمضان، لأن به تبدأ عبادة من أجل العبادات هي ركن من أركان الإسلام. ولهذا كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يجتهدون في تراء الهلال، أي البحث عنه ليلة 30 من شهر شعبان، فإن رأوا الهلال ثبت بذلك دخول شهر رمضان وابتدأوا الصيام، وصار هو اليوم الأول من شهر رمضان. وإن لم يروا الهلال في تلك الليلة فإنهم يبقون على فطرهم ليكملوا شعبان 30 يوما، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل الاعتماد على اليقين، فلا يزال عنه إلا بيقين مثله. فنحن في حال فطر فلا نزال مفطرين حتى يثبت عندنا دخول شهر رمضان، أو أنه يثبت عندنا تمام شعبان 30 يوما. فإذا كمل شهر شعبان 30 يوما فإن الذي يليه هو شهر رمضان، نصومه من دون ترائي. إذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما فإننا نصوم بعد ذلك، لأننا أيقنا أن شهر شعبان قد اكتمل. وهذه مسألة مهمة في حياة كل مسلم، ولهذا تلاحظون أنه منذ فترة، يعني من شهر جمادى وهو يعلن عن تراء الشهر، يتراء الناس شهر رجب، ويطلب من الناس أن يتراءوا شهر شعبان، ثم يطلب منهم أن يتراءوا شهر رمضان، من أجل أننا نثبت دخول شهر رجب برؤية صحيحة، حتى أننا إذا أكملنا رجب 30 ولم نرى شهر هلال شعبان فإننا نعلم أن شهر شعبان دخل بعد ذلك. فإذا أننا ترأينا شهر شعبان ورأيناه، فإذا أكملنا شهر شعبان 30 يوما فإننا نصوم رمضان. فالحث على هذا الأمر لأنه يترتب عليه عبادة من أجل العبادات وأعظمها، وهي تحصيل شهر رمضان بحيث لا يفوت منه شيء. بينما إذا ترك الناس هذا الأمر ولم يلتفتوا إليه، ربما فات عليهم بعض أيام من أول رمضان لم يصوموها. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعتمد في هذا هو الرؤية أو إكمال العدة 30 للشهر السابق، وعلى هذا فلا اعتبار للحساب، وإنما المعتبر هو الرؤية، أو إذا لم نرى نكمل الشهر الذي نحن فيه 30 يوما. وكذلك بالنسبة لهلال شوال، فإننا لا نزال في رمضان في صيام، حتى أننا إذا أكملنا 29 يوما نتراءى الهلال، فإن رأيناه أفطرنا اليوم الذي يليه، وإن لم نرى الهلال فإننا نكمل رمضان 30 يوما. بقيت مسألة ربما يسأل بعضكم ويقول إن بعض البلاد تختلف عن هذه البلاد في دخول الشهر، بعضهم قد يكون قبلنا بالصيام أو بعدنا، فما الحكم؟ نقول هذا الحكم جائز وسائغ شرعا، لما جاء في حديث كريب رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت الشام فصمنا رمضان يوم الجمعة، ورجع إلى المدينة فتحدث مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال إنا رأينا الهلال ليلة الجمعة. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30 يوما. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رؤية في المملكة مثلا ليلة السبت ولم يرى في بعض البلاد الأخرى إلا ليلة الأحد فإن هذا لا شيء فيه، وهذا الأمر سائغ وجائز. لكن الإشكال يحصل فيما لو أن إنسانا ابتدع الصيام في ذلك البلد الذي صاموا يوم الأحد وبقية الشهر عندنا هنا، فلم نصم نحن إلا 29 يوما، رأينا الهلال بعد 29 فنفطر وهو معنا، فإنه يلزمه الفطر، وبعد ذلك بعد العيد يقضي يوما لأنه لم يصم إلا 28 يوما. وأما العكس لو أن إنسانا صام معنا هنا بداية الشهر ثم ذهب إلى بلاده وهم صاموا بعدنا بيوم يوم الأحد، فبلده الذي ذهب إليه لم يصوموا 29 وإنما صاموا 30 لأنهم لم يروا الهلال ليلة 30 بالنسبة لحسابهم. ففي هذه الحال إذا صام معهم 30 فإنه يكون قد صام 31 لأنه قد سبقهم بصيام يوم. فما الحكم؟ نقول يفطر سرا ولا يصوم 31، وإنما إذا كمل 30 يوما فإنه يفطر سرا لا جهرا. هذا هو المطلوب من الإنسان في مثل هذه المسألة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وإرساله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديثين، أحدهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس تراءوا الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في تراء الهلال. والأمر الثاني يدل على أن رؤية هلال شهر رمضان يكفي فيه شاهد واحد، فإن هذا رؤية عبد الله بن عمر واعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعلان الصيام على الجميع. بينما هلال شوال لا بد فيه من شاهدين رجلين، وأما دخول الشهر فيكفي فيه شاهد واحد ولو امرأة، لأن دخول الشهر يحتاط له حتى لا تفوت على الناس العبادة، عبادة الصيام، بينما شهر شوال الناس في عبادة فلا ينتقلون منها إلا برؤية شاهدين عدلين ذكرين. قال في الحديث الآخر أن أعرابيا جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله؟ فقال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس، يعني ينادي في الناس ويخبرهم بأن يصوموا، وهذا دليل على أن الإنسان عليه أن يتثبت من عدالة الشاهد فيتأكد من عدالته. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي هل هو مسلم أو لا، فلما أخبره بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل شهادته، لأن الأصل في المسلم هو العدالة حتى يثبت خلاف ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أو القاضي أن يتحرى في شهادة الشاهد هل هو عدل أو ليس عدلا، لئلا يأتي إنسان من الفساق فيدعي أنه رأى الهلال وهو لم يره فيفسد على الناس عبادته. وهذا هو المعمول به في المحاكم وغيرها عند تلقي شهادة الشهود لرؤية الهلال، فلا بد أن يكون الإنسان عدلا. وهذه قضية مهمة في حياة المسلمين الذين يتعبدون الله تعالى بعبادة من أجل العبادات، حتى لا يقعوا في غلط بسبب عبث أحد من العابثين. وكما تعلمون يعلن في كل سنة حث الناس على تراء الهلال، وأن المحاكم تفتح أبوابها لاستقبال خبر الشهود، كل هذا من أجل صيانة هذه العبادة والحفاظ عليها من أن يفوت على الناس شيء من الخير أو يجترئ أحد من الفساق على الغلط على المسلمين. عن حفظ أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن لم يبيد الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرغ من الليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى تتعلق بتبييت النية، فقال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا في الصوم الواجب كصوم رمضان والكفارة والنذر، فهذه لا بد أن ينوي الإنسان الصيام كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا لا يصلح لو أن إنسانا لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر. وصورة ذلك لو أن إنسانا لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد صلاة الفجر، فهذا يلزمه قضاء هذا اليوم، لأن جزءا من وقته من يومه هذا لم يصم. هذه الصورة. صورة ثانية إنسان نام وهو يريد السفر قبل الفجر وناو للفطر، ناو أن لا يصوم في سفره لأنه سيسافر قبل وقت الصيام، سيسافر قبل الفجر بساعة ونوى أن يكون مفطرا، لكنه استيقظ عند طلوع الشمس وعدل عن السفر وقال أجلت السفر، ففي هذه الحال يلزمه أن يمسك بقية يومه ويلزمه قضاء هذا اليوم، لأن جزءا من هذا اليوم لم يصم، لم ينوه ولم يبيت نيته من الليل. أما ما عليه سائر الناس الآن وهو أن الإنسان عازم على الصيام كل يوم، فإن هذا هو المقصود، فأنت عندما تنام عازم على أنك غدا تصوم، ليس عندك شك ولا تردد في صيام يوم غد. فلو لم تستيقظ وقت السحر وإنما استيقظت بعد الأذان فإن صيامك صحيح، لأنك كنت مبيتا النية. وبعض أهل العلم يقول إنه يكفي أنك ناوي للصيام دائما في كل هذا الشهر، فلو أن إنسانا نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فإن صيامه صحيح، لأنه لم ينوي قطع الصيام في هذا اليوم، ولو لم يستيقظ في هذه الليلة ينوي بها الصيام. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وأما يوم صيام النفل فإنه يجوز للإنسان أن ينويه من النهار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى منزله ضحا فسأل فقال هل عندكم من شيء، أي من طعام يؤكل، فقالوا لا، فقال عليه الصلاة والسلام فإني إذا صائم، نوى الصيام من الضحى، لكن هذا مشروط بأن يكون من طلوع الفجر، لم يتعاطى شيئا من المفطرات، لا من أكل ولا شرب ولا جماع ولا نحوها مما هو من المفطرات. وأما الصوم الواجب فلا بد أن يكون من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كاملا بنيته كاملة، ولم يخترمه شيء من نية عدم الصيام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذاب يوم فقال هل عندكم شيء، قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. ثم ذكر هذا حديثا يبين المسألة التي أشرنا إليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى منزله وقال هل عندكم من شيء، فقالوا لا، قال فإني إذا صائم، فنوى الصيام من النهار. وفي مرة أخرى دخل على أهله وكان صائما فقالوا له إنه أهدي لنا حيث، فقال عليه الصلاة والسلام أرني، فلقد أصبحت صائما، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. وهذا إنما كان في صيام النفل، فالإنسان في صيام النفل يجوز له أن يقطعه، لو كان صائما يوم الخميس أو الاثنين أو الأيام البيض أو يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ست شوال ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يقطع هذا الصيام ولا شيء عليه. وهذا من سماحة هذا الدين ويسره، وكمال تشريعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل شم الرائحة يفطر؟ نقول إذا كان هذا الذي له الرائحة مما له جرم يطير في الجو، فإذا استنشقته دخل إلى جوفك منه شيء فإنه يفطر، كالبخور، كطيب البخور، فإن هذا له جرم. فإذا أن الإنسان استنشقه يعني تعمد إدخاله إلى أنفه فإنه يفطر بهذا. وأما غيره كالدهن ونحوها فإن هذا لا يؤثر في الصيام. يقول من اعتمر ولم يصلي ركعتين خلف المقام ما حكم عمرته؟ نقول عمرته صحيحة لأنه ترك سنة من سنن العمرة ومن سنن الطواف ولا شيء عليه، لكن الأولى له أن يصليها ولو كان قد انتهى من عمرته. يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ نقول إذا كان الناس يقرؤون القرآن جماعة لأجل أن يتعلموا القرآن ويجودوه فإن هذا لا بأس به، وهذا من الإعانة على حفظ القرآن. وأما إذا كان لا، لمجرد رفع أصواتهم جميعا بصوت واحد، فإن هذا لم يكن عليه السلف رحمهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلم بعضهم بعضا، ولكن لم يكن هذا عادة وإنما هو للتعليم. يقول هل يجوز التمسح بالكعبة ومقام إبراهيم؟ نقول التمسح بمعنى استلام الركن اليماني أو استلام الحجر الأسود هذا عبادة، وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وكذلك تقبيل الحجر الأسود. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من مسح ثيابهم أو مسح صدورهم بعد الاستلام فإن هذا العمل من الأخطاء، أو ما يعمله بعضهم من مسح جدران الكعبة الأخرى فإن هذا من الأخطاء التي لا تصح. وتقبيل الحجر أو استلامه أو استلام الركن اليماني إنما هو عبادة لله تبارك وتعالى، وليس عبادة للحجر أو الركن. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف أمام الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبل الحجر ونستلمه حبا في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا للثواب الذي أعده الله تعالى لمن عمل هذا العمل، لا أن الحجر أو الركن ينفع، وإنما النافع والمثيب هو الله جل وعلا، والبركة إنما هي من الله جل وعلا. فليتنبه لهذا كل مسلم. هذا يقول ليلة القدر هل لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو قد أنزل عليه القرآن. وقال في بقية السؤال كلاما آخر لا يصلح. ليلة القدر رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها، ولما رآها خرج لأصحابه لأجل أن يبشرهم ويخبرهم بها، فاعترضه في الطريق اثنان بينهما خصومة يتلاحان ويتخاصمان، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريتها ثم أنسيتها، وقال التمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وقال التمسوها في سبع يبقين أو سبع يمضين، وقال تحروها ليلة 27 وليلة 29، وقال إني رأيت أني أسجد صبيحتها بماء وطين، فكان صبيحة يوم 21 يسجد بماء وطين.